لله والحمد لله والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في صحيح شرح صحيح البخاري الفقرة في شرح صحيح البخاري وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول السيدة خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم أو لما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على نفسه، فقالت له السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها: إنك لا تصل الرحم، كلا لا يمكن أن يخزيك ربي أبدا. تقول له: إنك لا تصل الرحم. سبحان الله، لما ذكرت السيدة خديجة تصل الرحم بينت لنا فرض إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أبدا لا يسيء أبدا طالما أنه إيه بيصل رحمه. وذكرنا وقفنا عند قولها السيدة عائشة وتحمل السيدة خديجة رضي الله عنها وتحمل الكل. يعني إيه تحمل الكل؟ بتقول الصفات الجميلة في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه لتعب فإنك تحمله، يعينه يساعده على دبته ويساعده على حاله، أو إذا كان فقير يديله مال، وإذا كان ضعيف يعينه بالجسم بمعونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل نفسه قبل النبوة بعد النبوة، يعني كل ده كان قبل النبوة، كان لسه لم ينزل عليه الوحي، فبذل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل النبوة وبعد النبوة. ولذلك هنا تقول له بذلت نفسك، مع أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على قلبه حجر، يربط على بطنه حجر، وكان لكنه كان لما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء إيه؟ من لا يخاف الفقر، من لا يخشى الفقر. لما كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ورد عنه أنه أعطى رجلا مرة غنما بين جبلين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطى رجلا غنما بين جبلين دليل أنه يحب العطاء، كان بيحب العطاء جدا. طب هو كان يملك، كان النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهونا عند يهودية، يعني ما كانش متكثر من الدنيا، ما كانش يملك شيء في الدنيا، علشان لا أبدا كل اللي كان بيجيله طبعا كل هذا الأشياء التي تأتي أو الغنائم التي تأتي كان لا يمسك عليها لنفسه بشيء منها أبدا، وهذا يعني أنها كانت كثيرة جدا، ومع ذلك فقد مات ودرع مرهون عند يهودي. وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسنف عليه زوجته إنه كان في غاية الكرم وفي سلامة القلب. يعني وتقول له: أنت تكسب المعدوم، من ضمن صفاتك الجميلة إنك تكسب المعدوم. يعني تعرفين لما يجي واحد مثلا يقول له ايه، يجي الواحد مثلا يقول له: تعرفي فلان، ممكن تتوسطي لي عنده فلانه دي؟ هتقولي لها ايه؟ انا ما اعرفهاش، لكن انا اعرف حد يعرفني. فبتكلفي نفسك علشان ايه؟ علشان اللي طلبت السؤال ده ما تحبيش ترديها ايه، ما تكسريش، يعني ما تكسريها، ما تكسريش قلبها. لما يجي حد يطلب منك طلب ما تكسريش قلبه، لأن ده برضو قلة، لا حتى يعني ترد عليه بطريقة نوع من فيها إيه، جبر القلب، اجبري قلبها قولها قول السيدة خديجة وتكسب المعدوم. المعدوم يكسبه يوفره على غيره، يعني إيه؟ ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل إيه، يروح مثلا واحد عايز يشتري شيء مش لاقي الشيء ده، يروح النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه له، ويبقى هذا المال على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يكسب المعدوم، هو معدوم ويديله النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح الأمر ده على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقري الضيف ككريم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعطي القراء اللي هو الضيافة، يعني وهو ما يقدم للضيف من الكرامة. يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم مضيافا قبل ما تنزل عليه النبوة، لكن عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ مضيافا. وقول السيدة خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعين على نوائب الحق. نوائب الحق هي ما ينوب الناس، يحصل الناس من الأمور، فإذا كانت حقا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعين عليه، وإذا كانت باطلا فإنه ضدها. فمن صفات النبي الكريمة صلى الله عليه وسلم إنه كان حكيم، يضع الأمور فين؟ في لما شافت السيدة خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انطلقت، راحت فين؟ قيل وقولها رضي الله عنها أنا فانطلقت به خديجة، هي اللي بتحكي الكلام ده لين عائشة رضي الله عنها، وكان وهي بتقول فانطلقت به خديجة في الجاهل، انطلقت به حتى أتت به ورقة بن نوفل، ابن أسد ابن عبد العزة، وكان ابن عم لمين؟ لخديجة. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، يعني كانت ديانته إيه؟ النصرانية. وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد ذهب بصره، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: هذا الناموس، يعني إيه الناموس؟ يعني جبريل، يعني الوحي الذي نزل الله على موسى، الذي نزله ربي على موسى. يا ليتني كنت جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرج قومك من هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به قط إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، لكنت عايش أنصرك. ثم لم يلبث ورقة أن توفى وفطر الوحي، غاب الوحي لما شاف، لأن كان الأمر ده اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الإيه؟ الوحي، وبعد قول الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اقرأ. وكانت أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ هذه الآيات. قيل لما سبحان الله، يعني كانت هذه القطعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول هو رحمة الله عليه من عثيمين، هذه القطعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى ما حكى لخديجة ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، لأن عنده كان علم من الأهل من الكتاب، لكن ولم يكن في ذلك الوقت تحريف، كان الأمر ما فيهوش إيه، لم يقع فيه التحريف. ولذلك قيل كان فيه أيضا مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه، لأن هذا حصل بعد فترة، بعد فترة من اللي هي النبوة، يعني بعد حصل التحريف شديد. وقوله صلى رحمة وقوله رحمة الله عليه: هذا الناموس الذي نزل على موسى، يقولون أنه رسول السر الذي يرسل بالسر، اللي هو مين؟ وقوله، معنى قوله: يا ليتني فيها جزعا، يعني ليتني كنت فيها إيه؟ حيا إذ يخرج قومك، هذا من فراسة الرجل، قال له ده هيخرج قومك ثم تخرج منها، لذا يعني استنتج المسألة من إنه قومه يعدو. ثم قال: وإن يدركني يوما أنصرك نصرا مؤزنا، ولكنه لم يدرك ذلك اليوم. ولذلك قيل أول من آمن به هو هذا الرجل، فأول من آمن به بعد الرسالة أبو بكر، لكن أول من آمن بأنه هو النبي كان إيه؟ كان ورقة بن نوفل. يقول البخاري رحمة الله عليه في ذلك الأمر، ثم قال رحمة الله عليه: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وقد يحدث عن فترة الوحي، فترة فيها الوحي، فقال في حديثه: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماء، النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا في السماء، فرفعت بصري في السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء. السورة بقى الثانية قالوا ولكن هنا كان جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل ربي سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل، يا أيها إيه؟ المدثر، هنا قم فأنذر بليئة إلى قولي والرجز فهدو. فحمي الوحي بعد ذلك، كان قطع الوحي، حمي الوحي بعد ذلك، وتتابع الوحي بعد ذلك سبحان الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان بقية اللي هو حديث اللي هو الباب الثالث في البخاري. طيب الباب اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة اللي هو الباب الرابع في صحيح البخاري، كان في ايه؟ قالك الباب الرابع حدثنا موسى بن اسماعيل، الحديث بقى اللي احنا هنحفظه الجديد هي ولا فيه ايه؟ حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان بيعاني لما كان التنزيل بينزل عليه الوحي بينزل عليه، كان بيعاني بشدة، وكان مما يحرك شفتيه، كان هو جبريل بيقول له بيقرأ عليه القرآن يوم يعمل إيه في شفتيه، يقول ورا جبريل الآيات، خايف ينسى فيحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان الرسول يحركهما، ابن عباس قال كده. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. يحرك كده زي ما تكوني بتقرأ القرآن، بتقرأ القرآن سري كده تعري تعمل إزاي، بنعمل كده وإحنا بنقرأ القرآن. فحرك شفتيه، الرسول يحرك شفتيه، فأنزل ربي سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه أن ربنا سبحانه وتعالى جمعه لك، اللي هيجمعه ربي له للنبي هيجمعه له في صدره وتقرأ، يعني يسمع جبريل يدخل القرآن صدره يجمع في صدره يقرأه بعد ذلك. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقرأه جبريل، ما تتحركش لسانك، ما تخافش من النقطة دي، انت هتسمعه بس، وأول ما هي خلاص جبريل سبحانه الله ينقضي ويمشي يعني ينتهي الوحي، انت بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يجمع القرآن في قلبك، وهتجد بعد كده بعد كده تجد لسانك ينطلق بأي اللهم اللهم يا رب العالمين املأ قلوبنا بالقرآن وأطلق بها ألسنتنا يا رب العالمين. ولذلك قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فيه أن الله عز وجل تكفل بجمع القرآن وقراءاته على النبي، اللي تكفل بجمع القرآن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، القارئ فإذا قرأناه والقرأناه، مع أن القارئ كان مين؟ جبريل، جبريل عليه السلام، القارئ جبريل، لكنه لما كان رسول الله، جبريل كان رسول الله، صارت قراءته كقراءة لمن؟ لكلام ربي، فقول جبريل من قول الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يأتي إلا بما أنزله ربي سبحانه وتعالى، عشان كده فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني مقصود إذا قرأه مين؟ جبريل عليه. وقوله تعالى ثم إن علينا بيانه، فالتزم الله عز وجل على نفسه بأن يجمع هذا القرآن ويتلوه على النبي بواسطة جبريل عليه السلام، ثم التزم أن يبينه لرسوله ولا صلى الله عليه ولا يبقى منه شيء خفيا أبدا. فلا تظني بعد هذه الآية أن هناك في القرآن شيء خفي. لما يجي حد يقولك أنا مش فاهم القرآن ده، يبقى هو اللي مش فاهم، هو اللي هو ما عندوش فكرة، لكن القرآن لا يوجد فيه شيء خفي أبدا. وهذا من تمام عناية ربي سبحانه وتعالى بكلامه، وأن حفظه والتزم بجمعه وقرآنه هو ربي سبحانه وتعالى وقراءته. ولهذا يجب علينا أن نعلم أن القرآن الكريم ليس فيه شيء لا يعرف معناه أبدا أحد أبدا، فما من شيء إلا والناس يعرفون معناه، لكنه قد يخفى على بعض الناس لقصوره هو، لقصور الإنسان نفسه أو لتقصير الإنسان نفسه، ولكنه لا يمكن أن يخفى على جميع الناس، فليس فيه ولو كلمة واحدة لا يعرف أحد من الناس، لأنه سبحانه وتعالى قال في كتابه ثم إن علينا بيانه. إذن هو بينه، ما حدش أبدا يقول إن القرآن لا لا لا في كلام مش مفهوم، في آيات مش مفهومة أبدا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال إن نبين إيه للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا نعلم بطلان من يقول أن بعض الآيات لا نعلم معناها، لا، كل الآيات معناها إيه معلومة، وذلك من فضل الله علينا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء كل داء، نعوذ بك من عين لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشفح ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زينا اتفقنا.